الله الصمد، والصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والكريم الذي كمل في كرمه سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. ويقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية قال: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. قال: الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. فهذا معنى الصمد. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى الصمد في كتابه بيان تلبيس الجهمية، يعني أطال في ذلك وذكر معاني الصمد وكلام السلف رحمهم الله.